حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة 27 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سآتي على ذكر الإمام الكبير أبي بكر الطرطوشي محمد ابن الوليد ابن خلف رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته في عليين والحقنا به على أحسن حال. ولد في الأندلس في طرطوشة سنة 50 و400، أي قبل 1000 سنة من الآن تقريبا، وتوفي في الإسكندرية 20 و500 رحمة الله تعالى عليه. كان قد درس في طرطوشة ودار في الأندلس، وأخذ عن ابن حزم وأخذ عن أبي الوليد الباجي سليمان بن خلف، وقد ترجمت لهما قبل ذلك في هذه الحلقات. وكان أبوه من أهل اليسار والثراء، فخرج في رحلة طويلة لم يعد بعدها إلى الأندلس أبدا، كما صنع أبو حيان الأندلسي الذي ترجمت له قبل حلقتين. خرج عمره 26 سنة، 76 و400، خرج من الأندلس قبل قرنين تقريبا من خروج أبي حيان، واتجه في رحلة طويلة، حج كالعادة وزار عدد من بلاد الإسلامية وقرأ على عدد من المشايخ، ثم أتى مصر واستقر في بلدة صغيرة اسمها رشيد. هذه البلدة رشيد بالقرب من الإسكندرية، وتقع على البحر الأبيض المتوسط. وفي تلك الأثناء كانت مصر تحت ما يسمى بالخلافة الفاطمية، وليست هي خلافة فاطمية، بل هؤلاء باطنيون عبيديون أصلهم يهودي، وتستروا بالرفض وتستروا بالتشيع، واستطاعوا أن يستولوا على مصر 2.5 قرن من الزمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، بل استولوا على مصر 3 قرون حتى خلصها الله تعالى ليد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء العبيديون لما وصل إلى مصر وجدها تحت إمرتهم، فسكن في رشيد بعيدا. صارت فتنة في الإسكندرية وحاصرها الوزير الأفضل الجمالي، ودخلها عنوة وقتل كثيرا من أهلها وقتل كثيرا من علمائها. فسمع أهل الإسكندرية بوجود الطرطوشي في رشيد، فخرج إليه وفد فيهم قاضي الإسكندرية، ورجوه رجاء بالغا أن ينتقل إلى الإسكندرية ليفيد الناس هنالك، فإن العلماء أو كثير من العلماء قد قتلوا في الفتنة. فاستجاب لهم ودخل الإسكندرية، تزوج بإحدى نسائها، أهدته بيتا، فكان الطابق العلوي دارا له، وكان الطابق السفلي مكانا لتدريس الطلاب، وتحلق حوله الطلاب وفرحوا به رحمة الله تعالى عليه. سمع بالوزير الأفضل ابن الجمالي، سمع به وأنه في القاهرة، وأراد أن يذهب إليه ليشكو إليه حال أهل الإسكندرية، فإن القائم عليهم كان ظالما لهم. فذهب إلى من الإسكندرية إلى القاهرة. انظروا إلى العالم كيف يحس ويشعر بمشكلات بيئته ومشكلات مجتمعه. العالم لا يكون أبدا في برج عاجي بعيد عن الناس، بل يكون مع الناس، يستشعر أحوالهم، يعلم ما يريدون، يجتهد لإصلاح أحوالهم. ذهب إلى القاهرة ليقابل الوزير الجمالي، ووعظه موعظة بليغة، فقال له فيما قال: اتق الله في هذا الأمر الذي صار إليك، فإنه ما صار إليك حتى مات من كان قبلك، وإن الله تعالى سائلك عن الفتيل والنقير والقطمير، ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله أكبر، تلا عليه هذه الآية فبكى الأفضل الجمالي على ظلمه وطغيانه، لكنه تذكر فرق قلبه وخشع من هذه الموعظة، فبكى الأفضل وأكرم نزول الطرطوشي الذي سارع بالعودة إلى الإسكندرية، لكنه لم يحتمل له قيامه بالحق وصدعه به، فقد كان من أخص صفات الطرطوشي أن يصدع بالحق وبقوة، وهذا معروف من سيرته. فأخذوه إلى القاهرة وحبسوه في أحد المحابس شهرا كاملا حتى مات الأفضل الجمالي. وجاء المأمون البطائحي الوزير، جاء وزير من بعد اسمه المأمون البطائحي، وأفرج عنه بعد ذلك، وألف الطرطوشي له كتابه الشهير سراج الملوك. سراج الملوك ألفه وأهداه للمأمون البطائحي، وفيه نصائح ومواعظ للملوك والوزراء والرؤساء فرحمة الله تعالى عليهما. وألف أيضا كتابه المشهور البدع والحوادث. البدع والحوادث ذكر فيه كثيرا من بدع عصره وزمانه، وكان رحمه الله تعالى يشتد على الصوفية الذين يقضون أوقاتا طويلة في الرقص والتواجد وتلك البدع، فكان يشتد عليهم وبقوة ويؤنبهم تأنيبا كبيرا رحمة الله تعالى عليه. لأن الصوفية قسمان: قسم جيد متابع كالجنيد البغدادي وذنون المصري، وقسم فيه بدع وضلالات، هذا الذي اشتد عليه جدا الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه. أيضا الطرطوشي صارت له حادثة لطيفة وعجيبة مع ابن العربي في المحرس في الإسكندرية. ما هو المحرس؟ مكان كان الناس يرابطون فيه، ويأتي العلماء يرابطون، وكان لهم سكن في المحرس. دخل طرطوشي يصلي، وابن عربي يراقب البحر كعادة المرابطين، وكان في المسجد رئيس البحر يدعى أبا ثمنة. أبا ثمنة، فأبو ثمنة هذا رأى طرطوشي يصلي يرفع يديه في الركوع رفع منه، فقال لجماعته معه في المسجد: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا وفعل ما فعل؟ مشرقي يعني الأعجمي يعني الشيعي، هكذا ظنوه. قوموا إليه فاقتلوه وارموه في البحر ولا يدري به أحد. قال ابن العربي: فطار قلبي، قلت لهم: هذا طرطوشي فقيه الوقت، كيف تفعلون هذا؟ قالوا: ألا ترى كيف يصنع، لماذا يرفع يديه؟ قلت: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلت أسكنهم وأهدئهم حتى فرغ من صلاته، فأخذت معي إلى سكن المحرس، فرأى تغير وجهي، فقال: ما بك؟ فقصصت عليه القصة، فضحك وقال: وهل يصل بي الأمر إلى أن أقتل في سنته؟ الله أكبر، هل يصل بي الأمر إلى أن أقتل في سنته؟ فقال ابن العربي: إن هذا لا يحل لك، لا تعرض نفسك لهذا، لا يحل لك. وهذا طبيعي، لأن العوام لا يفهمون ولا يفقهون. كان الطرطوشي يحب الخروج إلى النزهة، من طبيعته يحب الخروج إلى النزهة، يأخذ طلابه معه. ففي مرة خرج إلى النزهة، وكان يقضي فيها أياما في النزهة والفرج خارج الإسكندرية، فتبعه 360 طالبا تبعوهم، سبحان الله العظيم، في نزهته هذه. وهو أحد العالمين اللذين أرسل رسالة تأييد للمجاهد الضخم الكبير يوسف ابن تاشفين رحمة الله تعالى عليه. يوسف ابن تاشفين إمام ورئيس المرابطين الذي أنقذ الله تعالى به الأندلس في الزلاقة العظمى، المعركة الجليلة. فأرسل رسالة له مع ابن العربي، وسيأتي الحديث إن شاء الله في ترجمة ابن العربي، لكن أرسل رسالة تأييد ليوسف بن تاشفين وعظه فيها وحثه على التمسك بالكتاب والسنة, حثه على التمسك بالكتاب والسنة ووعظه أيما وعظ, وقال له إن ذكرك عندنا في بلادنا وإننا ندعو لك وندعو أن يؤيدك الله بجند السماء يعني الملائكة. وكانت رسالة رائعة في 10 صفحات تقريبا كتبها له, رسالة مطولة أيده فيها. وكان هذا من المهم لأن ابن تاشفين كان يتربص به أمراء الأندلس وحساد يتربصون به أيضا, فكان رحمه الله تعالى يريد التأييد من علماء المسلمين ومن خلافة العباسية, وكان هذا سبب رحلة ابن العربي كما سيأتي. فلما جاء ابن العربي راجع من الرحلة مر بالإسكندرية فوجد فيها طرطوشي, فطلب منه أن يرسل رسالة تأييد إلى يوسف بن تاشفين رحمة الله تعالى عليه, فاستجاب وكتب له تلك الرسالة الرائعة وضمنها ابن العربي في رحلته, وهي موجودة مختصر وموجودة نقلت لكم. فقدت الرحلة لكن بقي شيء منها, وبقيت إشارات تدل على رسالة الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه. توفي في الإسكندرية 20500, إذن عاش 70 سنة رحمه الله. كان منها 26 سنة في الأندلس وباقيها كان أغلبه في مصر في الإسكندرية في الثغر. وكان يقول قولة رائعة, كان ودفن في الإسكندرية في قبلة مسجده في خارج القبلة, وله مسجد اسمه مسجد طرطوشي إلى الآن موجود في الإسكندرية. كان يقول لئن سألني الله تعالى, اسمه هذه نقطة مهمة, لئن سألني الله تعالى عن المقام في الإسكندرية كيف أقمت بها وفيها المنكرات العظيمة وتعطيل الجمع, ما كان الشيعة يصلون جمعة طبعا, وفيها بدع هؤلاء, أقول له يا رب أقمت بها وكنت سببا في هداية كثير من ضلال أهلها. الله أكبر, هذه وظيفة العالم, أقمت بها وكنت سببا في هداية كثير من ضلال أهلها. فهذا هو السبب الذي جعله يمكث في الإسكندرية ويقبل بقاء تحت راية الدولة العبيدية المبتدعة الضالة, وهو الدعوة إلى الله تعالى. رحمة الله تعالى على هذا الإمام العظيم, والحقنا به في عليين, وإلى اللقاء مع شخصية أندلسية أخرى عظيمة, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.